ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحه في كل بيت وفريج. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحه في كل بيت وفريج. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحه في كل بيت وفريج. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحه في كل بيت وفريج. هذا يوم هيلان يوم انفلست، ضيعت البيت وكاهي خرفت. كاهي تلمخ ومضيع الطريق، شنها الشيطان يوم انشرفت. هذا يوم هيلان يوم انفلست، ضيعت البنت كاهي خرفت. كاهي تلمخ ومضيع الطريق، شنها الشيطان يوم انشرفت. ضاعت العفة ومتاريس الحياة، بدلت الحشمة بذاك السفور. راحت ترافش يا طين البشر، قامت تلاسن تقول ثور يخور. ضاعت العفة ومتاريس الحياة، بدلت الحشمة بذاك السفور. راحت ترافش يا طين البشر، قامت تلاسن تقول ثور يخور. قامت تلاسن تقول ثور يخور. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحة في كل بيت وفريج. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحة في كل بيت وفريج. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحة في كل بيت وفريج. ديري بالك يا بنت الخليج، فاحت الريحة في كل بيت وفريج. هذا يوم هيلان يوم انفلست، ضيعت البيت وكاهي خرفت. كاهي تلمخ ومضيع الطريج، جنها الشيطان يوم انشرفت. هذا يوم هيلان يوم انفلست، ضيعت البنت كاهي خرفت. كاهي تلمخ ومضيع الطريج، جنها الشيطان يوم انشرفت. ضاعت العفة ومتاريس الحياة، بدلت الحشمة بذاك السفور. راحت ترافش يا طين البشر، قامت تلاسن تقول ثور يخور. ضاعت العفة ومتاريس الحياة، بدلت الحشمة بذاك السفور. راحت ترافش يا طين البشر، قامت تلاسن تقول ثور يخور. قامت تلاسن تقول ثور يخور. قامت تلاسن تقول ثور يخور. قامت تلاسن